يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء

ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي قلوبهم مرض أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قولا صدق الله.